بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 18 من دروس شرح متن أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من خلال منظومة العلامة ابن أبي قفة رحمة الله تعالى عليه. وكنا في الحصة الماضية تحدثنا عن مفهوم المخالفة ومدى حجيته عند الجمهور، واليوم بحول الله تعالى وقوته سنتناول الحديث معكم عن أنواع مفهوم المخالفة. وقد أشار صاحب المراقي إلى هذه الأنواع، أي الأقسام التي يجري فيها مفهوم المخالفة، بقوله: وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سمت وسائم الغنم، معلفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لآي يصرف، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. فمفهوم المخالفة إذن على أنواع: الأول مفهوم الظرف بنوعيه الزماني والمكاني. فالزماني نحو قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، يفهم منه أنه لا يحج في غير تلك الأشهر المعلومة. والمكاني نحو قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، يفهم منه أن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد. وبه قال بعض العلماء، ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره، أخرجه البخاري في كتاب الصوم. فمفهوم الظرف أن غير رمضان من الشهور لا تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق فيه أبواب جهنم، وأن البصاق عن اليمين أو عن الأمام أو الوراء لا يؤمر به من حلم حلما يخافه. انتهى من الشارح. النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم العلة نحو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فمفهومه أنه إذا لم يسرق فلا قطع، لأن علة القطع هي السرقة، ولأن تعليق الحكم بالمشتق يوذن بعلية ما اشتق منه. ومثاله كذلك: أعطي السائل لحاجته، يفهم منه أن غير المحتاج لا يعطى. ومفهوم العلة نوع من مفهوم الصفة، فالصفة أعم، لأنها قد تكون مكملة للعلة لا علة مستقلة، كالصوم عند من يقول بأن لا زكاة في المعلوفة، لأن الصوم ليس علة الزكاة، ولو كان علة تامة لوجبت الزكاة في الوحوش لأنها سائمة، ولكن العلة نعمة الملك وهي مع الصوم أتم. الثالث مفهوم العدد، نحو قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، أي لا أكثر ولا أقل أيضا، وكقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومثاله فيه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، رواه البخاري في الوضوء. فمفهوم العدد أن الزيادة على 7 أو النقص منها غير جائز. الرابع مفهوم الشرط، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يفهم منه أنهن إن كن غير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن. ومثاله من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، رواه البخاري في البيوع. فمفهومه أن من وهب له طعام يجوز له بيعه قبل استيفائه، وهو كذلك عند مالك رحمه الله تعالى. انتهى من الشرح. وإلى هنا أحبتي في الله ينتهي هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم بحول الله وقوته، لتتمة الأنواع المتبقية مما يجري فيه مفهوم المخالفة. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أحبكم في الله عبد الله وحر البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.